أو الإكرام، وإن كانت لفظة أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك كلمة بها استعطاف، لكن مثل هذه لا مانع عنه. أما القول الآخر لا، لا ينبغي. وكذلك لا يجوز، ولا لا يجوز أيضا تعزيتهم. لو مات لأحد لا تقول أحسن الله عزاك، ولا حضور شهود أعيادهم، لأن فيها إعانة لهم على إقامة تلك الأعياد وتشجيعا لهم على إظهارها. نعم. على ذي الخلاف، المسلم إذا قدم أو القيام للوالد أو القيام للطالب العلم هذا قال لا بأس له، أو أما لغيره أو الإنسان لا يضع حتى تقوم لا، هذا ما ينبغي. وما أنا حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما ليتبوأ مقعده من النار. نعم. نعم. من تزوج بنصرانية أو يهودية هل يطبق عليها؟ ما ينبغي أن تزوج لا يهودية ولا نصرانية، وإن كنا أنه جائز، لكن في سبب إلى أن أولادك يتنصرون أو يتهودون أو وأن تجد امرأة مسلمة لا ينبغي، لكن لا بأس لكن إذا تزوجت ما هو بالضبط. هذا قول الشيخ، فإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها مطلقا. يعني حديث ثالث يعني أنك تأخذ أهلك أنت، مو بنت اللي تروح إقبال الجدار. المراد مو بالمراد أنك تروح تلصق الجدار، لا مو بالمراد، لكنك أنت اللي توصف الشارع حتى هو يضطر إلى قلبه. لو قلنا أن الطريق ضيق واللي يضطر يروح ينحسر من الجدار، وليس من الذي يعني أن تمسك الوسط، وما ما إذا مسكت الوسط ما ما راح يلا بد وهم منه ولا منه. مثل ذاك المفهوم. إيش؟ يعني تهنئة مثل أرسال تهنئة طخ منها مصلحة أو. أنا ما بمسك مسكتي. أو استضافة. سهرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمعات لصلوات في دارنا، لكن إذا دخلنا بلادهم وفيها كنائس نتركها لهم ما ندرنا، يعني إذا اتفقنا وإياهم على أن يبذلوا لنا الجزية. أما من أنهم يبنون كنائس جديدة لا، فإن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مصر وصالحوهم، وكذلك العراق وخراسان وصالحوهم وتركوهم على كنائس، لكنهم منعوهم من أن يجددوا شيئا أو يبنوا شيئا جديدا أو يرممون الكنائس الموجودة المتفق على بقائها. ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. كذلك ولا يبنى من هدم منها ولو ظلما، ما طاح منها لا يبنى. معنى هذا لو دخلنا بلادهم وبذلوا النزيجة وأقرناهم على كنائسهم إن لا نتعرض لهم، لكن نمنعهم من أن يبنوا. جيت أنت عندك غيرة هديت كنيسته فقال منه حدث في ضعفاته إن صالح النووي لهم على أن نبقيها لهم، ولكن أنت عندك غيرة هدمتها أصبحت ظالم وخالف أشتر يا لور المسلم اللي منكم اندمر وظلمنا نبي نعيده، نقول لا هذا من أطاح الله، هذا معنى ظلم ولو ظلماء لخبر عمر رضي الله عنه. كبير لك ذيب هذا الشيء ذنب مرة وإلا كبير وإنما راجع وترجمت حتى الآن عندكم الله عليه رب ما ضبط الشيء ها؟ ما ضبط لا ما رجع مراجع لكن يا شيخ قال ولا يجدد ما خرب منها ولا خرب خرب